هذا ثم يمسك فابلعها ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. من آداب الإفطار الدعاء عند الإفطار، من آداب الإفطار وعند الإفطار والسحور، نحن الآن في الإفطار، من الآداب المشروعة ومن ما يحث عليه الإنسان الدعاء، الدعاء بما يتيسر له، هذا مطلقا يدعو بما يتيسر له من الخير، لأن وقت الإفطار وقت إيش؟ ساعة إجابة، وقت إجابة للصائم، يعني وقت إجابة للصائم عند فطره، يعني وقت أو ساعة يستجاب فيها الدعاء. فيستغل المسلم هذه الساعة أو هذه اللحظة، ساعة يعني المراد بها جزء من الزمن، يستغلها ليدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له وما يريده من الخير في دنياه وفي آخرته. وإن حفظ شيئا من دعائه صلى الله عليه وسلم فهو أولى أن يبدأ به ثم يدعو بما يتيسر. في حديث أو أثر معاذ بن زهرة هذا أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر، هذا مما نقل أنه كان يفعله أو يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حديث سلمان بن عامر يقول أخرجه ابن حبان والحاكم وصححاه. وحديث معاذ ماذا قال عن حديث معاذ؟ قال وأثر معاذ، نعم نعم قال لك هو مرسل، لأن معاذ تابعي وليس بصحابي، وقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن ورد أيضا من الأحاديث، نعم حديث معاذ بن زهرة مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل كان تابعيا، وقال بلغنا، قد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند فيه نظر، ورواه أبو داود بسند صحيح، أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم رووا هذا الحديث، ليس من حديث يعني معاذ بن زهرة الذي قال بلغنا، بل من حديث ابن عمر، وفيه لفيه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وفيه زيادة قوله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول الدارقطني إسناده حسن. وعند الطبراني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان فيه ضعف لكن الحديث هذه يقوي بعضها بعضا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو المعروف بشدة متابعته لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان حريصا، ابن عمر معلوم كان حريصا على أن يفعل كل شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن مختص به عليه الصلاة والسلام، كان إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لي ذنوبي. إذن فيه دعاء وفيه اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى، اللهم لك صمت يعني تأكيد والإخلاص لله في عبادة، في هذه العبادة اللهم لك صمت لا لغيرك، اعتراف باللسان بعد الفعل والاعتقاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى وأن الله هو الرازق وأنك لا تأكل ولا يأتيك شيء من هذه الدنيا من رزق من مال وغيره إلا من عند الله سبحانه وتعالى، اعتراف. والاعتراف والذكر يعني الفضل لله سبحانه وتعالى هذا هو الشكر، هذا هو إيش؟ الشكر، أن تشكر الله على ما أنعم فتقول ذلك بلسانك معتقدا بقلبك ومصححا أو مصدقا كل ذلك بفعلك. أنت في هذه الحياة وجودك منة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدك، رزقك وأجلك وكل ما يعني يأتيك من خير فهو من عند الله سبحانه وتعالى، وتوفيقك للعبادة هو من عند الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله، فيلزمك الشكر، الشكر لله على هذه النعم التي أنعم بها عليك، وأهمها وأجلها نعمة الإسلام ونعمة الطاعة، فتشكر الله سبحانه وتعالى على كل خير رأيته أو لمسته أو فعلته أو قلته، وتحمد الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على قضائه وقدره. نعم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. سبق معنا في الحديث الأول، وهنا ذكره أيضا من باب التأكيد على تأخير السحور، ومن آداب السحور تأخيره. كيف يؤخره؟ يؤخره إلى قبيل طلوع الفجر، هذا الشيء المشروع، إلى قبيل طلوع الفجر. بماذا؟ كم ساعة؟ نصف ساعة؟ ساعتين؟ ورد تأكيد تحديده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا كله فيه حث على إيش؟ على السحور، وفيه حث على تأخيره، بحيث أنه يؤخره إلى أن يبقى. ما حكمة؟ ما الحكمة من تأخير السحور؟ لتأخير السحور حكم كثيرة، منها ما أشرت إليه أولا، وهو أنك يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان أن يستغل الوقت الذي أبيح له فيه المباحات إلى آخر ثانية من لم يحرج عليه. ومن حكمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. من بركاته أنه يعينك على الصوم، وقد ورد يعني تسحروا أو كما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا للاستعانة على الصوم، ونوم نومة أو القيلولة لتعينكم على إيش؟ على قيام الليل. ورد ذلك عن رسول الله. إذن فمن بركاته أنه يعينك على الصوم. المقصود هو أن لا تعذب نفسك، المقصود أنك في الصوم تلزم نفسك بالامتناع عن هذه المباحات من أول النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لو لم تشعر بظمأ ولم تشعر بجوع، وأنت قد التزمت بذلك وأمسكت طوعا أو طاعة لله وامتثالا له، فلك ذلك الأجر المرتب على الصوم كمن يعني يشعر بأشد الجوع وأشد العطش، ما دمت ما التزمت بالإمساك. فإذا إذا أردت أن تستعين على أداء هذه الفريضة وأن لا تشعر بالمشقة التي ربما تشعر بأنها زادت عن حدها بالنسبة لك، فيصيبك نوع من الكلل أو نوع من التذمر أو شيء من كذا، يعني يخشى على الإنسان نفسه يعني ضعيفة، أحرص على أن تأخذ الأسباب، تستعمل السبب الذي يعينك على أداء هذه الفريضة بسهولة. من ذلك السحور، تتسحر. من بركات السحور الذي غير الرسول صلى الله عليه وسلم السحور من السحور بركة، من بركاته يا أخي أنه وقت مبارك، وقت السحر. الله سبحانه وتعالى عندما أثنى على عباده الصالحين وعباد الرحمن ماذا قال في الآيات الأخرى؟ والمستغفرين بالأسحار، يعني من عباد الله الصالحين المقربون إلى الله سبحانه وتعالى من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي معرض الثلاثة على المؤمنين الصالحين قال: والمستغفرين بالأسحار. إذن وقت السحر هو من يعني أنسبي وأفضل الأوقات لمناجاة ربك وللدعاء وطلب المغفرة وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. فإذا تهيأت لك هذه الفرصة وأنك تقوم لتأكل وتشرب وكذا إلى آخره، من بركات ذلك أيضا أنك تكون في حالة يقظة لتناجي ربك، تخصص وقتا للدعاء لتكسب ذلك الأجر. ومن بركاته أيضا أنه يعينك على أن يكون وقت صلاة الفجر يكون يأتي وأنت يعني يقظ، لست كسلان ولا تعبان ولا يعني عندك ما يشغله، لأنك الآن مستعد، أكلت وشربت وأخذت ما يكفيك من المباحات، وفي نفس الوقت أيضا قد صليت ما تيسر لك من النافلة من تهجد الليل، ودعوت الله بما تيسر، أذن الفجر وأنت صاحي يعني مستيقظ متنبه لهذه العبادة الفريضة التي هي الصلاة. إذن ففي السحور بركة وبركاته كثيرة. ثم من بركاته أيضا أنه فاصل، علامة فاصلة في عبادتنا في الصيام بيننا وبين إيش؟ أهل الكتاب. قال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يفعلون، رواه الجماعة إلى البخاري. نعم. من الأحاديث الدالة على ذلك والمؤكدة له عن قرة بن إياس المزني عند البزار وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. وله شاهد في علل ابن أبي حاتم وتشهد له رواية ابن داسة في سنن أبي داود بلفظ نعم سحور المؤمن التمر. وعن ابن عمر عند ابن حبان بلفظ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين في يصلون يعني الله يصلي على يصلي ها يعني إيش إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على عباده هي إيش إطفاء البركات عليهم والخير وكذا. صلاة الملائكة الدعاء ها الدعاء. في رواية عنه تسحروا ولو بجرعة من ماء. وعن زيد بن ثابت عن شوف لاحظ السحور في حد ذاته يعني كونك تقوم من يعني تقوم وتشرب جرعة ماء يعني أنك تيقظ حصلت فضل السحور ولو بجرعة ماء. وفي نفس الوقت المقاصد الشرعية الأخرى كونك يقظا ومستعدا لصلاة الفجر وموجودا في يعني وقت السحر كلها متحققة. عن زيد بن ثابت عند الشيخين أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هنا تحديد يعني بعض الناس يقول لك إذن السحور جائز وتأخيره كذا إلى آخره فيفرط. لاحظ فرق بين من يفرط وبين من يقصد السنة. فيفرط ويقول لك الآن إلى أن يأتي قريب الأذان أو كذا ويعجل نفسه وفي في الأكل أو في الشرب وقد يضطر إلى أن يأكل أثناء الأذان. لا لا تكون هذه عادة لك. احرص أن يكون بينك وبين الأذان شيء من الوقت أولا لتأخذ فيه نفسك ثم لتجلس تهدأ بهدوء كذا تنتظر صلاة الفجر لتقرأ شيئا من القرآن إلى آخره. ورد في الحديث الصحيح عند الشيخين البخاري ومسلم أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. اقرأ 50 آية بترسل وتمعن قراءة ليست سريعة ولا موططة القراءة يعني المعتدلة بحيث يخرج الحروم من خارجها يعطي الوقوف حقها يعطي يعني المد وأحكام التجويد كذلك يقرأه قراءة مرتلة يعني 50 آية يعني في حدود كم تقرأ 50 آية في حدود يعني تأخذ ربع ساعة تقريبا. نعم كان بين تسحره ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وعن أنس عند البخاري بنحوه وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله ملائكته يصلون على المتساحرين. نعم ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى أبواب أخرى فيما يتعلق بأحكام الصيام. أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء. باب الفطر والصوم في السفر. لعل أكثرنا ربما يتعرض للسفر في نهار رمضان. والحكم في الجملة معلوم. الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن هناك تفاصيل لأحوال المسافر وما هو الأفضل في حقه هل يصوم أو يفطر ذكرها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ حمزة هذا كان رحالا يعني صاحب يعني رواحل راحلة يكريها للإيجار يعني فيتنقل من مكان لآخر ويقول وكان عنده قدرة على الصوم وهو مسافر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ سيأتينا الحديث الذي فيه بيان حاله. وكان كثير الصيام حمزة هذا فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر في السفر. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا حديث يخيره بين الصوم والفطر لأن الصوم مفروض والفطر رخصة فهو في رخصة. إن شاء أن يأتي بالفريضة في هذا في حال سفره فهو مقبول منه وإن شاء أن يأخذ بالرخصة فيفطر فيقضيه بعد ذلك فهو أيضا جائز له. وعن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. هذا فيه أيضا دليل على الشيئين، على جواز الأمرين، أنه يجوز الإفطار لأن جل الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كان صائمين، ففعل رسول صلى الله عليه وسلم وإقراره لعبد الله بن رواحة يدل على الجواز، وإقراره للذين أفطروا يدل أيضا على جواز الإفطار. عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق. الحديث السابق الأسلمي حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن شئت فصوم إن شئت فافطر. وحديث أبي الدرداء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صائمين في يوم شديد الحر. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام أو صوم في السفر، بناء على هذه الحادثة التي رآها، وهو أنه رأى رجلا يظلل عليه، ظلل عليه الرجل، خلاص يعني أنهك وتعب من الصوم، فوصل إلى درجة المشقة الزائدة عن الحد، فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. يعني هل مطلقا أو في مثل حال هذا الرجل؟ سنسمعه الآن، سنسمعه بعد قليل. عن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم يعب أحد منا لأن كل منا فعل شيئا مشروعا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، وهذا في غزوة الفتح، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد. كديد موضع في جهة عسفان، وهو ما بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. لما بلغ هذا الموضع وهو قريب إلى مكة أفطر وأفطروا. وإنما يؤخذ من أمر هذا، هذه الزيادة في هذا الحديث، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. الحديث بهذا اللفظ متفق على هذا الحديث والأحاديث التي سبقته، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا الذي معنا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. في حديث ابن عباس في هذه الرواية فيها ذكر أن معه 10,000 وأنه خرج في السنة 8 للهجرة، يعني بعد على رأس 8 سنين ونصف. في رواية مسلم لم يذكر فيها هذا. عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، حديث حمزة الذي سبق في أول الباب وهذا فيه زيادة تفصيل، يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة. الشيخ المجد يقول: هو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأنه قال: من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فجعل وصف الأخذ بالرخصة أنه بالحسن، أنه حسن، ومن أخذ بالصوم وصام رفع الجناح، قال: فلا جناح عليه. وفرق بين أن يقال لفلان إذا فعلت هذا فلا جناح عليه، وبين أن يقال لفلان إذا فعلت هذا فهذا فعل حسن. فالشيخ يقول: هذا فيه إشارة إلى أفضلية الفطر للمسافر مع جواز الصوم لمن أراد أن يصوم. عن أبي سعيد رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فقال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم، وهذا أيضا في حجة في إيش؟ غزوة الفتح، إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. هذا أول أمر، أول شيء، لما دنوا قربوا من مكة وهم ذاهبون إلى الفتح، فلما دنوا قربوا منها أول قرب قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال لهم هذا. يقول جابر وسعيد أبي سعيد بل أبو سعيد هنا يقول فكانت هذه رخصة، يبين لهم أنهم قربوا من عدوهم فأمرهم أذن لهم أو أمرهم بأن يصوموا إذنا، قال فهي رخصة. يقول فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزل منزلا آخر، قرب سار في المسير وقرب أكثر إلى مكة، ثم نزل منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا، هنا قال إنكم إيش قد دنوتم، هنا قال إنكم مصبحوا عدوكم، خلص ما بينكم وبينه إلا هذا الليل، مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة، يعني أمرهم بالإفطار في هذا الحال لأنهم سيصبحون في ملاقاة العدو. قال فأفطرنا يعني جميعا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك، ثم قال لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك يعني بعد هذه الواقعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. هذه الأحاديث كما نرى في بعضها مجملها يجيز الإفطار للمسافر، بل في ظاهر بعضها أن الإفطار أفضل، وبعضها فيه إشارة إلى المنع من الإفطار في حال السفر. ولهذا اختلف أهل العلم طبعا من حيث المبدأ كما قلنا إن المسافر يجوز له أن يفطر، يجوز له يعني مشروع في حقه الإفطار، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. والأحاديث هذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله تدل على منها ما هو وأكثرها صريحة في جواز الأمرين، وإن كان بعضها يشير إلى أن الفطر أفضل، وبعضها فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الفطر للمسافر، كحال الذي قال له عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. من هنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ما يعني في إيش حقيقة في حكم الصوم المسافر مطلقا. البعض وهذا قول مرجوح، قول مرجوح الذي يقول إن المسافر لا يجوز له الصوم مطلقا ولو صام وجب عليه القضاء، هذا قول مرجوح، قول لبعض الظاهرية، ابن حزم الظاهري قال المسافر المشروع في حقه الإفطار ولو صام للزمه القضاء، هذا الكلام هذا القول مرجوح، جمهور أهل العلم على خلافه، لأن الصوم رخصة وليس الفطر في السفر رخصة وليس عزيمة، وليس عزيمة رخصة، الجمهور من أهل العلم يقولون هو رخصة، اختلافهم في الأفضلية أيها أفضل الفطر أو الصوم. والظاهر من مجموع الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني الشيخ ذكر هنا في الشرح يعني خمسة أقوال لأهل العلم أو أربعة خمسة أقوال، الأظهر والله أعلم أنك إذا كنت مسافرا إن كان يشق عليك الصوم فالأفضل في حقك، الأفضل في حقك أن تفطر، إذا كان يشق عليك الصوم بسبب السفر والتنقل وكذا فالأفضل في حقك إيش أن تفطر أخذا بالرخصة وأيضا أخذا بإشارة قوله صلى الله عليه وسلم للنهي عن المسافر ذاك الذي شق عليه الصوم فقال اسم البر الصوم في السفر. وإن كان الإفطار يعني يجعل الصوم فيما بعد يشق عليك، بحيث أن الناس يصومون في رمضان وأنت تشعر بالجو العام كله يعني جو صوم يعني وعبادة وكذا، فلا تشعر بوطأة الجوع والعطش وكذا بخلاف ما لو كنت صائما لوحدك. قال فإن أو كان له بعد رمضان أمور أخرى تشغله كثيرا عن الصوم، قال إذا كان يشق عليه الإفطار في رمضان والصوم بعده فالأفضل في حقه أن يصوم. هذا قول وسط أخذ بالمجموع الأحاديث والنصوص الشرعية الدالة على ذلك، ومنها ما قاله يعني هذا منسوب إلى الإمام الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل عملا بالرخصة، ومنهم من فصل التفصيل الذي ذكرناه وقلنا إذا يشق عليه الصوم فالإفطار أفضل، وإن كان لا يشق عليه وقد يكون له فيه بعض المشقة في الإفطار فالصوم أفضل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال غريب حقيقة، سؤال غريب يقول إذا كان الرجل في الحرم هل يفطر قبل الأذان بقليل؟ ليش؟ إذا كان في الحرم كيف يفطر قبل الأذان بقليل؟ بناء على ماذا؟ على ساعته التي في يده؟ ها؟ لا، ما دمت في الحرم يعني أو ما في مسجد أو في بلدة وفيه من يؤذن، والمؤذن تعرف عنه أنه عدل ثقة يعرف الأوقات وعندهم من ما يضبط الوقت الشيء المعلوم يعني، وفي الحرم من باب أولى، وفيه هيئة قائمة على ذلك وحريصة أكثر من حرصك. قد يقول قائل هذا يقول ساعتي ربما أنها أضبط من ساعة مؤذن الحرم، لا، هذه مبالغة. إذا كنت مع جماعة أو في جماعة المسلمين أو كذا وفي الحرم خاصة، فليس لك أن تشد على الناس وتفطر قبل أن يفطروا. وربما لو أفطرت قبل الأذان بقليل فلعل يخشى على صومك، لأنك أفطرت قبل أن تعلم أو يغلب على ظنك غروب الشمس. نحن في بلدنا نفطر قبل الأذان بخمس أو عشر دقائق. ليش؟ هذا الخلل إما في ساعتكم أو في الأذان، أذان المؤذن في بلدكم. أه؟ يقول نفطر قبل الأذان بخمس أو عشر دقائق، لما؟ أه؟ لا أدري. المفترض المفروض بل الواجب على المؤذن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال المؤذن إيش؟ ها؟ مؤتمن ولا لا؟ المؤذن مؤتمن. فإذا ما يعني في البلد لا يكون المؤذن إلا شخص عدل ثقة عارف بالأوقات، فإذا كان كذلك يعني يمشي أهل البلد عموما على أذانه. لكن إذا كنت يعني أنت لست ملزما بالأذان، يعني إلزام لابد منه، لابد أن ما تفطر حتى يؤذن، لا. إذا كنت في بلد في أكثر البلد أو كذا احتمال أنك تسمع المؤذن أو لا تسمعه، ورأيت الشمس غابت من غير سحاب أو شيء يفصل بينك وبينها وكذا، ومن غير مخالفة أيضا، وتعود يكون عادة أنكم لابد خمس أو عشر دقائق قبل أن يؤذن تفطروا، لا. إذا كان تأكد الغروب لك فأفطر. ولكن إذا البلد والمؤذنون فيها ثقات عدول يعرفون الأوقات، فالأفضل أن تفطر مع الناس. هل يجوز للذي يحرم أن يحلق يعني مواطن الشعر في جسمه كله، يعني أو أراد أن يحلق يعني يستحد الاستحداد، وسأل عن الاستحداد وأراد أن يحلق، وهل هذا من يعني وهل هو إيش أن يحلق ماذا؟ على كل حال يعني الاستحداد من إيش؟ من سنن الفطرة. الاستحداد من سنن الفطرة. فإذا كان الشعر قد زاد حده يعني كذا إلى آخره، من الأولى به أن يتنظف التنظف المعتاد للمسلم الملتزم بشرع الله. قدمت من بلدي لأداء عمرة في رمضان، فهل يحق لي أداء عمرة أخرى لوالدي أو لوالدتي؟ سؤال أجبنا عليه أكثر من مرة. رجل أدى العمرة ولم يقص إلا جزء من شعره، فعمرته صحيحة؟ قص الشعر هو الذي هو سنة، بل هو نسك في العمرة أو في الحج، هو قص إيش؟ شعر الرأس، شعر التكسير، يسمى فقها شرعا التكسير من شعر الرأس. والأفضل فيه والأكمل ولا خلاف فيه أن يقصر من شعره كله، ليس بالضرورة أن يأتي على كل شعرة بعينها، لكن يقصص من جميع شعره، حتى لو كان له مثلا شعر طويل مسدود يجمع شعره كله ويقص منه انتهى يكفي. لو كان شعره يعني قصير يحتاج إلى أن فيمرر المقص على جوانب شعره كله، لا يكتفي بنتفة من هنا وأخرى من هنا ويقول قصص. هذا بعض أهل العلم قال يجزي أدنى قص، لكن هذا القول الأصح على خلافه. قول الصحيح أنك إذا أردت أن تقصر طبعا الأولى الأفضل الحلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأفضل هو الحلق إلا للمتمتع، فالمتمتع يقصر حتى يوفر شعره ليحلقه في يعني نسك الحج. أما المعتمر أو يعني فالأفضل له أن يحلق، إذا لم يريد أن يحلق لسبب أو لآخر وأراد أن يقصر فليقصر من جميع شعره لا من جزء جنب معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هل يجب علي على المأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح والفاتحة، أم هذا خاص بالفرائض؟ أولا دعاء الاستفتاح ليس بواجب، دعاء الاستفتاح سواء في الفريضة أو في النافلة، دعاء الاستفتاح مستحب، ويستحب للمسلم ألا يترك شيئا من سنن الصلوات بسبب أنه مستحب. ما استطع، كلما استطعت أن تأتي بالصلاة كاملة سننها وأركانها وواجباتها وتترك ممنوعاتها محرماتها ومكروهاتها فهذا هو الأفضل والأولى. وإن لم تستطع في المستحب أن تأتي به فلا يلزمك. والسؤال هنا يسأل عن الاستفتاح وعن قراءة الفاتحة في صلاة التراويح. صلاة التراويح نافلة تضوع، فإذا أدركت الركعة أو دخلت مع الإمام وبدأ الإمام في القراءة فلا تستفتح، لا تقرأ، لا تستفتح، لا خلاص، الاستفتاح سنة والإنصات إلى قراءة الإمام واجب. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن فأنصت ولا تأتي بشيء من السنن من الاستفتاح والدعاء وغيره. أما قراءة الفاتحة فاقرأها في النافلة وفي الفريضة، الإمام يقرأ أو الإمام ساكت، لا بد أن تقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أو بأم الكتاب. اقرأ الفاتحة، اقرأها يعني بأيسر ما يكون ثم أنصت لما تيسر بعد ذلك. هل يجوز للمأموم أن يقوم في الرفع من الركوع يقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم ربنا ولك الحمد فقط؟